مزقونا وانثروا اللحم على كل طريق، لا تبالوا حرقونا وارقصوا حول الحريق، وزعونا في الصحارى أطعمونا للحواجز، كل هذا في نظام الغاب جائز، غير أننا لن نبيع القدس أو أي مدينة، هل يبيع المؤمن الصادق للأعداء دينه؟ ألف كلا ثم كلا ثم كلا، صرخة المسلم من نجد إلى تطوان غربا، فبخارى وسفوح الصين شرقا فالمكلا، كل حل ليس في القرآن لا نرضاه حلا. ألف كلا ما عشقناها شعارا وقرارا، بل عشقناها شبابا لذرى المجد تبارا، وأردناها صلاحا ومنارا، لا تقولوا قد تطرفت وجاوزت الإطار، هذه الأشعار ليست كلمات، إنها أدخنة من فؤاد شب نار. لترتفع الآن الذراع اللاجئين رياحا رياحا رياحا رياحا، لتنتشر الآن أسماؤهم جراحا جراحا جراحا جراحا، لترتفع الآن الذراع اللاجئين رياحا رياحا رياحا رياحا، لتنتشر الآن أسماؤهم جراحا جراحا جراحا جراحا، لتنفجر الآن أجسادهم صباحا صباحا صباحا صباحا، يا أمة ننتظري الصغيرة، طردوه من كل المرافق، تركوه في بؤس وحيرة، ثم قالوا أنت لاجئ، أخذوا وليدته الصغيرة، طردوه من كل المرافق، تركوه في بؤس وحيرة، ثم قالوا أنت لاجئ، أنت لاجئ، أنت لاجئ، أنت لاجئ. يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل، لا غرفة التوقيف باقية ولا زراد السلاسل، يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل، لا غرفة التوقيف باقية ولا زراد السلاسل، السلام بعينيها.